لا تنفسخ، وإنما يحضر المؤجر بدلها. كما لو تلف المكيل قبل قبضه، تلف المكيل قبل قبضه، هذه لا تزال باستلام البائع ما دام أن المشتري ما قبض المكيل إلى الآن فتلف، فإنها تكون من ضمان البائع وينفسخ البيع حينئذ، لأن المبيع تم تلف وانتهى، بخلاف ما لا يحتاج إلى توفية فإنها تتلف على حساب المشتري. فمثلا اشترى منه صبرة، كومة من الطعام، هذه الصبرة اشتراها ب1000 ريال، صبرة أخرى اشتراها منه الصاع ب1 ريال، هو اطلع على هذه وهذه، اطلع المشتري على الصبرتين ورآهما وخلي بينه وبينها، إلا أن ما يحتاج إلى كيل لم يتم كيله إلى الآن، فأتى الله بأمطار فتلفت الصبرتان، ما الحكم؟ الصبرة التي اشتراها ب1000 ريال وقد اطلع عليها ورأى هذه على حساب المشتري لأن ما تحتاج إلى توفية انتهت، الصبرة التي اشترى الصاع منها ب1 ريال هذه تلفت على حساب البائع لأنها إلى الآن ما استلمها المشتري. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: كما لو تلف المكيل قبل قبضه، فإن البيع ينفسخ وتذهب على حساب البائع حتى لو كان المشتري اطلع عليها ورآها لكن ما قبضها بالكيل. نعم. وإن تلفت قبل مضي شيء من المدة فلا أجرة عليه لأنه لم يقبض شيئا من المعقود عليه. فإن تلفت قبل مضي شيء من الأجرة من المدة بينهما فلا شيء على المستأجر. فمثلا استأجر دارا على أن الأجرة تبدأ في 1 جمادى الأولى، فتلفت الدار وانهدمت قبل جمادى الأولى، هل يلزم المستأجر أن يدفع شيء؟ لا، لأنه ما استفاد من العين وما استغل شيئا من المنفعة فلا يلزمه شيء. وهذا معنى قوله: وإن تلفت قبل مضي شيء من المدة فلا أجرة عليه لأنه لم يقبض شيئا من المعقود عليه، يعني ما انتفع بالدار بشيء، بخلاف ما إذا تلفت بعد مضي شيء من المدة ففيه تفصيل. نعم. وإن تلفت بعد مضي شيء منها فعليه من الأجرة بقدر ما استوفى ويسقط بقدر ما بقي. وإن تلفت بعد مضي شيء منها أي من المدة فعليه من الأجرة بقدر ما استوفى. استأجر الدار اعتبارا من 1 محرم عام 1426 فسكن فيها، وفي شعبان تلفت الدار انهدمت فخرج المستأجر، ماذا على المستأجر؟ يدفع من الأجرة بقدر ما استغل، تحسب أجرة من 1 محرم إلى شعبان يدفعها، وأجرت من شعبان إلى ذي الحجة لا تلزمه لأنه ما انتفع بالدار، ويسقط بقدر ما بقي. نعم. فإن كان أجرها في بعض المدة أكثر قسمت على القيمة. فإن كان أجرها في بعض المدة أكثر قسمت على القيمة، قسمت على القيمة، لأن الأيام ليست متساوية. فمثلا استأجر الدار من 1 رجب إلى 30 جمادى الثانية سنة في 100,000، على أن الأجرة لرمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة 50,000، والثمانية الأشهر الباقية 50,000، وهي متساوية. استلم الرجل الدار من 1 رجب واستغلها وسكن فيها وانتفع بها، فلما كان بعد رمضان أو بعد شوال انهدمت الدار. كم سكن فيها؟ 1 رجب و2 شعبان و3 رمضان و4 شوال، ثم انهدمت الدار. ذاك يطالب بالأجرة كاملة، يقول أريد هذه 4 أشهر ب50,000، وهذا يقول 4 أشهر من سعر الشهر على أساس 8 أشهر ب50,000 8، وإذا يقول له 4 أشهر ب50,000، أن سكنت 4 أشهر سلم 50,000، نقول لا، لا هذا ولا هذا، لأن الأجرة في الزمن ليست متساوية. مثل أجرة الموسم في مكة مثلا رمضان تختلف أجرته عن غيره، رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة 4 أشهر هذه يحسب لها أجرة أكثر، بقية السنة من محرم إلى شعبان أجرة عادية. والرجل استغلها 4 أشهر، 2 شهر من المدة العادية و2 شهر من مدة الموسم، يقول يحسب له أجار 4 أشهر؟ لا، يقول نقسمها، نلزمه بالأجرة للشهرين الأولين عليه 50%، ربع 50,000، لأن 2 شهر من 8 أشهر عليه 1/4، 2 شهر الآخران رمضان وشوال عليه 50,000، لأن اتفقوا على أن 4 أشهر 4 أشهر الموسم 50 و8 أشهر العادية 50، فهو استغل الدار 2 شهر من المدة العادية و2 شهر من المدة الموسمية، فيحسب لهذه قيمتها وهذه قيمتها، يلزم 1/50 و50%. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فإن كان أجرها في بعض المدة أكثر قسمت على القيمة، يعني على حسب الأجرة، ما يقال 4 أشهر بكذا، وإنما تقسم 2 شهر بكذا و2 شهر الأخيران اللي من أيام الموسم بكذا، كلهم بحسبه. وإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة لم تنفسخ بالتلف وله البدل كما لو تعيب. وإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة لم تنفسخ بالتلف وله البدل كما لو تعيب، هذه تعطينا التمييز بين الموصوف في الذمة وبين العين المؤجرة. العين المؤجرة إذا تلفت انفسخت الإجارة، الموصوف في الذمة ما تنفسخ الإجارة، وإنما يلزم المؤجر إحضار بدل، وهذا يتأتى باستئجار سيارتين. شخص استأجر من هذا الرجل هذه السيارة توصله إلى الرياض بألف ريال، هذه موصوفة ولا عين؟ عين. أخوه ما استأجر سيارة بعينها، وإنما قال أريد منك سيارة جمس وصفها بصفاتها توصلني من مكة إلى الرياض بألف ريال، الأجرة كلها ألف ريال، لكن الأخوان افترقا فيما استأجرا، الأول قال أريد هذه السيارة بعينها توصلني إلى الرياض بألف ريال، الآخر قال أريد سيارة جمس نوعها كذا توصلني إلى الرياض بألف ريال. ركبوا السيارتين معا وتوجهوا إلى الرياض، في أثناء الطريق تلفت السيارتان وسلم الركاب والحمد لله، لكن السيارتان تلفتا، الأول تنفسخ الإجارة، عليه على المستأجر أن يدبر نفسه ويعطي الرجل أجرة المسافة التي مشاها بنسبتها، لأن التلف هذا خارج عن طوق هذا وهذا، وعليه أجرة النسبة، ثم عاد يستأجر هو في أكثر وأقل. الآخر ما انفسخت إجارته، لأنه ما استأجر هذه السيارة بعينها، استأجر سيارة جمس فتلفت، فنقول للمؤجر أرسل له سيارة في موقعه الذي هو فيه تحمله من مكانه إلى الرياض واقبض الألف للسيارتين، الأجرة واحدة والسيارة متقاربة والمسافة واحدة، وتعطلت السيارتان في الطريق تلفتا، الذي استأجر هذه السيارة بعينها تنفسخ إجارته لأنه استأجر سيارة تلفت، الذي استأجر سيارة ما أي سيارة بهذه الصفة يقال للمؤجر أحضر له سيارة، أرسل له سيارة في الطريق من الطائف أو بعد الطائف تحمله للرياض والأجرة هي هي، وذاك تلفت السيارة يقال احسب له الأجرة بالكيلوات وأعطه أجرة والإجارة انفسخت، يقول يحضر لي سيارة بدلها، نقول لا ما يلزمه، لأنك ما استأجرت منه أي سيارة وإنما استأجرت منه هذه السيارة بعينها فتلفت. وهذا يتأتى على كثير من المؤجرات، مثلا شخص استأجر هذا البيت بكذا فتلف، فإذا تلف البيت وانهدم يخرج المستأجر ولا يقول له أحضر لي بدله أو أمن لي بيت آخر بدله، لا خلاص تلفت. آخر استأجر بيتا موصوفا، يقول أريد منك بيت في مكة مساحته كذا، أدواره كذا، مساحة بعده عن الحرم كذا، فالتزم له قال أنا أؤمن لك هذا، ما تحدد بيت معين بكذا، فتلف هذا البيت يقال للمؤجر أمن له بيت آخر بدله، لأنه ما استأجر منك هذا البيت بعينه فتقول تلف، استأجر منك بيتا موصوفا فبدل له بيت آخر موصوف بهذه الصفة. ذاك الذي استأجر هذا البيت بعينه وانهدم انفسخت الإجارة لأنه ما يلزمه إلا ما استأجر. هذا الفرق بين العين المؤجرة والموصوفة في الذمة. موصوفة في الذمة ليست دارا بعينها، أي دار تنطبق عليه هذه المواصفات، تلفت هذه يؤمن بدلها وإن كانت الإجارة. وإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة لم تنفسخ بالتلف وله البدل كما لو تعيب. وله البدل يعني للمستأجر يحضر له سيارة يأمن له بيت وهكذا كما لو تعيب، مثل الحالات السابقة في حال تعيب المؤجر يقال للرجل أحضر له بدله إن كان معين، إن كان موصوفا ولا يلزمه الإحضار ولا تأمين بدل إن كانت عينا محددة. فصل. إذا اكترى أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو دارا فانهدمت انفسخ العقد في أحد الوجهين. إذا اكترى أرضا للزرع، اتفق معه على أنه يكتري هذه الأرض ليزرعها لمدة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، فانقطع ماؤها، حينئذ تنفسخ الإجارة لأنه استأجرها معلوم للزرع، وقد ذكر في العقد أنه استأجرها للزرع. فغار ماؤها، ما وجد فيها ماء، فتنفسخ الإجارة يقول في أحد الوجهين. نعم. أو دارا فانهدمت كذلك مثل ما تقدم، دار فانهدمت تنفسخ الإجارة. نعم. لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت، لأنها تعذرت المنفعة، تعذر الزرع وتعذر السكن في الدار. نعم. فأشبه تلف العبد، فأشبه ما لو استأجر عبد ليخدمه فمات العبد، تنفسخ الإجارة. نعم. والآخر لا ينفسخ لأنه يمكن الانتفاع بها بالسكنى في خيمة أو يجمع فيها حطبا أو متاعا، لكن له الفسخ لأنها تعيبت. والآخر الوجه الآخر، لأن فيها وجهان، الوجه الآخر قال ما يلزم الفسخ لكن يجوز، يجوز الفسخ ولا يلزم ولا يجب الفسخ. لما يرحمك الله لا يجب وقد امتنع تعذر الانتفاع بها، يقول نعم قد يجوز أن المستأجر نفسه يقول ما يهمني حتى لو غار الماء، أنا أستعملها لأمور أخرى، أنتفع بها في أمور أخرى. لأن أحيانا يحرص المؤجر نفسه على فسخ العقد، فالمستأجر يقول لا أنا أقبلها بعيبها، يقول ما دام قبلها بعيبها فيبقى، وإذا أراد ردها فله الرد من أجل هذا العيب. يعني القول الأول أنه قال يجب الفسخ تنفسخ تلقائيا، هذا إن هدمت تنفسخ، يقول الوجه الآخر أن يقال لا ما تنفسخ وإنما يرجع للمستأجر، يقال هل تريدها؟ يقول نعم أريدها لأني مستفيد من استئجارها، حتى لو غار ماؤها، حتى لو انهدم بعضها، لأنه أحيانا يحرص المالك على تعييب العين من أجل أن يخرج المستأجر. فنقول إذا كان في هذه الحالة فالمستأجر له الخيار، يقبلها بعيبها تبقى، ما يقبلها بعيبها يردها، يكون الخيار من طرف واحد، بخلاف ما إذا قلنا ينفسخ العقد يكون لا خيار لأحد منهما، يكون العقد باطل. وأحيانا يحرص المالك المؤجر على إبطال العقد ليسلم من المستأجر ليخرجه. وأحيانا فيقول المستأجر لا أنا أنتبع به حتى لو كان فيها 10 غرف وتهدمت 5 أنا يكفين 5 أنتبع بها ولا أخرج، لأنه يعرف أنه إذا خرج ما يجد في هذه الأجرة شيء. فيقول إذا حينئذ يكون الخيار لمن؟ للمستأجر من أجل وجود هذا العيب. وإن ماتت المرضعة انفسخت الإجارة وعن أبي بكر لا تنفسخ وتجب في مالها أجرة رضاعة. وإن ماتت المرضعة، فرق بين موت المرضعة وبين موت المرتضع الرضع. موت رجل استأجر امرأة لترضع ولده لمدة 2 حولين ب2000 ريال، فبعد مضي 6 أشهر ماتت المرضعة. يقول فيه قولان، قيل تنفسخ وقيل لا تنفسخ. وكيف لا تنفسخ والمرأة ماتت؟ يقول يستأجر من مالها من تركتها امرأة ترضع هذا الصبي، لأن الاتفاق حصل بينهم على 6 على 2 سنين الرضاع، وهي أرضعته 6 أشهر، ولا يمكن أن نعطيها أجرة 6 أشهر يعني ربع الأجرة، لأنه في حال 6 الأشهر الأولى يأخذ لبن قليل فيكون فيه ضرر على المستأجر، فيقال يلزم ورثة المرضعة أن يستأجروا لهذا الرضيع امرأة ترضعه بقية المدة. قال والمذهب الأول أنها تنفسخ، تنفسخ الإجارة لأنه تعذر الرضاع. القول الآخر يقول لا ما تعذر، هي ماتت لكن استأجر غيرها، نحن دفعنا لها 2000 ريال ب6 أشهر 500 ريال، 6 الأشهر حال صغر الولد ما يستغرق 200 ريال ونحن دفعنا 5، ما يمكن نحسب المدة كلها متساوية، يلزمها أن تستأجر ويلزم ورثته أن يستأجروا له مرضعة أخرى. هذا رأي أبي بكر، وليس المراد بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما أبو بكر من أئمة الحنابلة. والمذهب الأول لأن المعقود عليه تلف فأشبه تلف عبد الخدمة، فأشبه تلف العبد الذي استأجر للخدمة، ما يلزم سيده أن يؤمن عبدا بدله يخدم هذا الرجل، وإنما تنفسخ فيما بقي من المدة. وإن مات المرتضع انفسخ العقد، هذا قول واحد. مات المرتضع، ما يقال لأبي الولد ولدك مات فأحضر الرضيع يرضع بدل ولدك اللي مات، يقول ما عندي وبعدين حنا اتفقنا على رضاع هذا الولد، ما اتفقنا على رضاع أي ولد من أولاد المسلمين، إنما اتفقنا على رضاع هذا الولد، ولهذا قلنا يجب الاطلاع على الولد قبل إبرام العقد، لأنه يعرف إيش نهمته في اللبن والحليب، هل هو يشرب كثير فيحتاج إلى أجرة أكثر، يأخذ قليل يحتاج إلى أجرة أقل. فإذا مات المرتضع انفسخت الإجارة، قولا واحدا مات المرتضع انفسخت، لأنه ما يمكن نقول للرجل جيب لنا رضيع بدل ولدك الذي مات ترضع هذه المرأة والأجرة بحالها، يقول لا ولدي مات وخلص وتنفسخ الأجرة. لكن إذا ماتت المرضعة قد نقول لورثتها نحن اتفقنا وإيا مورثتكم على رضاع هذا الولد وهي ماتت الآن، أمنوا لنا من يرضعه بدلها، رحمة الله عليهم. نعم. وإن مات المرتضع انفسخ العقد لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه. غيره يعني ولد غيره من أولاد الجيران ما يقوم مقامه، لأن العقد عليه هو وقد مات. نعم. لاختلافهم في الرضاع، اختلاف الأولاد في الرضاع يتفاوتون. نعم. ولذلك وجب تعيينه، وجب تعيين المرتضع بخلاف المرضعة فقد لا يجب. يجب تعيين المرتضع، مثلا ما يجوز أن يقول عندي ولد أريد منك أن ترضعيه لمدة سنتين، لازم يطلع على الولد الذي يرضع، بخلاف المرضعة فلا يلزم أن تعين، يكون واحد متعهد يقول مثلا أنا أحضر لك مرضعة لولدك لمدة سنتين بكذا، أي مرضعة، لأن المقصود بالنسبة للمرضعة يكون فيها لبن يكفي للولد، بالنسبة للمرتضع يلزم أن يعرف بعينه لأنهم يختلفون في الرضاع. ولو استأجر رجلا ليقلع ضرسه فبرئ، أو ليكحل عينه فبرئت، أو ليقتص له فمات المقتص منه أو عفي عنه إن فسخ العقد. ولو استأجر رجلا ليقلع ضرسه فبرأ الضرس والحمد لله، مثلا يكون الرجل ذهب إلى العيادة من أجل أن يقلع الضرس، قالوا له قلع الضرس ب50 ريال، فاتفق قال هذا 50، قالوا لا الآن ما يحسن قلع الضرس في وقت الظهيرة ما يحسن لأنه يسيل الدم بكثرة، لكن تأتينا غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله نقلع لك ضرسك، ودفع لهم الأجرة 50 ريال لأجل أن يأتي غدا بعد صلاة الفجر. فهذا الرجل الذي آلمه ضرسه ذهب إلى طالب علم ورع فرقاه، قرأ عليه شيئا من القرآن فبرأ الضرس، ما كان به أي ألم، فجاء إليهم من الغد وقال أعطوني 50 لأني اتفقت معكم على قلع الضرس 50 والآن الضرس برع والحمد لله. ما يقولون له لا لازم نقلع ضرسك، يقول لا ضرسي برع، فينفسخ الإيجار ويدفع، يعيدون عليه المبلغ، يعيدون له المبلغ لأنهم ما يلزمونه بقلع ضرسه وهو عدل عن قلع الضرس لأنه برأ. ما يقول أذهب إلى غيركم لا، أو يعرف أن فيه ألم لا ما تنفسخ، لكن إذا عرف أنه هجد وسكن وبرأ بحمد الله بالرقية فما يلزمونه بقلع ضرسه ويلزمهم أن يعيدوا له المبلغ الذي دفعه لهم. هذه صورة. أو ليكحل عينه فبرأت، كذلك مثل الكحل العين المراد علاجها يداويها، فبرأت العين ولا تحتاج إلى دواء فيعيدون له المبلغ الذي دفعه لهم ولم يعملوا نحوه شيئا. أو ليقتص له فمات المقتص منه، الرجل سلم الجاني الذي قتل والده، قيل هذا الجاني موجود في السجن الآن، تعال غدا تقتله واعلم أن قتلك إياه يكون في السيف، ونشترط عليك ضربة واحدة ما تعذبه، ضربة واحدة في السيف. فرأى من نفسه أنه ما يستطيع أن يقوم بهذا الشيء القصاص، فذهب إلى آخر وقال أريد أن تقتل هذا الرجل غدا وأنا حاضر أستأجرك للقتل هذا الرجل بألف ريال، فدفع الألف للرجل على أن يحضر غدا لقتل هذا الجاني. فلما ذهب إلى السجن ليطلب ليخرج السجين من أجل أن يقتله في الساحة، قالوا توفي البارح، مات. فيعود المستأجر إلى الرجل ويقول يا أخي أنا استأجرتك بألف ريال لتقتل الجاني الذي قتل والدي والجاني مات الآن، أعد لي الألف. هل يستطيع هذا المستأجر أن يقول لا يا أخي اطلب مني أقتل أي واحد ما يخالف؟ قل لا، هو استأجرك لقتل أبيه، لقتل قاتل أبيه، فما يحضر لك غيره، أعد له الألف، لأنه تعذر القصاص الآن، مات الرجل. ما يقول استأجرتني والألف دخل علي وأنفقته مالك شيء؟ نقول لا، تعيد له الألف، لأن هذا العدول ليس منه هو، أو عفي عنه عن القصاص، يعني امتنع القصاص. الورثة المستحقون للدم مثلا 50 49 شخص كلهم متفقون على أن يقتص من هذا الرجل، واحد منهم جعل الله في قلبه الرحمة فقال عفوت، يبطل القصاص ينتهي ما دام عفا واحد، ولو واحد من 50 ينتهي القصاص. فيأتي الرجل الذي استؤجر ليقتص من هذا ويقتله، فيقال له خلاص حصل عفو من واحد من الورثة وامتنع القصاص، يقول إذن أنا أخذت الألف على أساس أني أقتص، خلون أقتل أي واحد محكوم عليه بالقتل أقتله الألف لي. نقول لا، أنت استؤجرت لقتل هذا الرجل الجاني وقد عفي عنه، فما يمكن تقتله وقد عفي عنه، فأعد الألف إلى من استأجرك. وهذا معنى قوله أو ليقتص له فمات المقتص منه أو عفي عنه. والشارع الحكيم يتشوف إلى العفو، لو أن المستحقين للدم مثلا 50 أو أكثر وعفى واحد منهم سقط القصاص ورجعوا إلى الدية، ما يسقط حقهم، يرجعون إلى الدية. قد يكون مثلا المستحقون للدم أولاد عمومة كثرة، ما عنده أحد قريب وإنما هم أولاد عمومة، أولاد العمومة متساوين يصلون إلى 70 كلهم يستحقون دم هذا الجاني، فعفى واحد من 70 سقط القصاص، لأن الشرع يتشوف إلى العفو. لا، لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه وهو القتل. نعم. فانفسخ كما لو تعذر بالموت، كما لو تعذر بالموت، يعني مات في الحالة الأولى، والثانية العفو. نعم. وإن استأجر للحج فمات ففيه وجهان، أحدهما تنفسخ الإجارة لأنه تعذر الاستيفاء بموته أشبه موت المرتضع، والثاني لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه كما لو كان المستأجر دارا وإن لم كما لو وإن استأجر للحج فمات ففيه وجهان. استأجر رجل سيارة للحج، وقبل موعد السفر مات المستأجر. قال فيه وجهان: أحدهما تنفسخ الإجارة لأن المستأجر مات، الثاني قال لا تنفسخ لأن هذا ممكن يعوض، يقال للوارث تعال مورثك استأجر هذه السيارة من الرياض إلى مكة للحج ويعود إلى الرياض، فأنت انتفع بها أو أجرها أو تصرف، لأن الرجل قد يقول مثلا المؤجر يقول أنا متضرر، الناس كلهم أجروا سياراتهم وأنا أجر سيارتي على أساس باسر واحد للحجة نسير إلى مكة، فإذا بالرجل مات أنا متضرر، فالآن الناس مشوا ويفوت علي الأجر، فيقال للوارث أنت تقوم مقام مورثك تنتفع بالسيارة بأي وجه من وجوه الانتفاع، تحج أنت، ترسل من أهلك من عائلتك من يحج، ما تفوت على الرجل وقت الموسم الذي استفاد منه بتأجيره لأبيك أو لأخيك. وإن استأجر للحج فمات فيه وجهان: أحدهما تنفسخ الإجارة لأن المستأجر مات، لأنه تعذر الاستيفاء بموت أشبه موت المرتضع، والثاني لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه كما لو كان المستأجر دارا. فإذا كان المستأجر دار ومات المستأجر ما تنفسخ الإجارة، تبقى الإجارة لحق للورثة ينتفعون بها ولا يقال بطلت الإجارة. كذلك السيارة استأجرها الرجل حال حياته فمات فتورث عنه. نعم. وإن لم يمت لكن تلف ماله لم تنفسخ الإجارة لأن المعقود عليه سليم. وإن لم يمت لكن عدل عن الحج، استأجر سيارة للحج وليلة الواحد من ذي الحجة الصباح يمشون الحجاج، عدله لسبب من الأسباب، قال والله أنا عدلت لأن مالي سرق وما عندي نفقة توصلني إلى الحج فأريد فسخ الإجارة، نقول لا، الإجارة بحالها، الإجارة لأنك استأجرت والسيارة موجودة وأنت موجود فتلزمك الأجرة لأنك فوتت على صاحبك التأجير، فإذا كان عذر غير الموت فما تنفسخ الإجارة، لأن ما ننفع واحد على سبيل مضرة الآخر، لأن الآخر صاحب السيارة يقول كل زملائي وأمثالي أجروا سياراتهم على 10,000 ويمشون الصباح وأنا أجرت مثلهم 10,000، فمعناه يجي ليلة السفر يقول عدلت، قل لا يا أخي ما في أحد الآن يستأجر، كل الذي يريدون الحج استأجروا وذهبوا، فما ننفع شخص أو نعذره على حساب مضرة شخص آخر. أما حالة الموت فهذه لأنه عند من يجيز الفسخ في حالة الموت يقول تعذر الانتفاع، لكن في حالة فقد المال ونحوه أو عذول الشخص لسبب من الأسباب يقول ما تعذر، لكنه يمكن تعمل هذا حيلة، يمكن عمل هذا حيلة ليضرني ليفوت علي الأجار أجار موسم الحج، فنقول يلزمه الأجار حينئذ وله حق الانتفاع بالسيارة بإنشاء بنفسه أو بغيره ممن هو مثله أو دونه، ولا يؤجرها لمن هو أكثر منه مضرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.